ببدا ما هم خلق انت درب وجدعت سخ سخ تلاني نخصى في نزا ما هم خلق إنا يا غوالا سني حضر نرجع الله الله ارتني كيجلا ما هم خلق تمام ندفل استسيز نزاكرة دفونا نوفاس اللي غيتو تقينا ستوان بلاط